انا اتكلم مليون بيت بس ما حبش غيرك انت. انا يلا حبيت وخلاص بس انت اللي عليا تتكلم وانا رايح انت كمت معايا ما بتعمل تدعانا على مدنينا وعشنا سانا على الله كريم يا مان. لعينك هتشوف اللي شفناه ولا تعيش اللي عشناه. احنا اجمد خليل واجمد مننا يابا مش هتشوف اللي عنينا ياسمين شافته. احنا دينا صرفت وجابته رايح اللي فين في مكانكو سبته ردينا يابا بالملوتون. كلمني وانا رايق هتحبني في خمس دقايق اخصامي بتتضايق اصلا عالرايق عالرايق. عندك شك ان انا مضاد حيوي العكنانة هجدع من الجدعانة على مبدأي لو عيش ميت سنة. انا اتكلم مليون بيتي بس ما حبش غيرك انتي. انا يا محبت وخلاق بس انت اللي علي قدرتي اصل انت العين والنيني والباقي ده ولا يشغلني ضحكتك بتسكني لو مرة في وشي ضحكتي هديك على دماغك لو هتشغل دماغك مش هتمشي بمزاجك هتخيب انا هديك علاجك مش عايزك ترازيني متشكيش فيا وحليني عارفك بتحبيني طب لمصمي ما تخنقيني. اخوات ونموت على بعض ومن في الدنيا دي قدرنا عايشين بالطول والعرض وكل الناس بتقدرنا وعشان سلكن ونشرة كلها نفسها تتحرى لو جيت قدام ما تخرى اسمع منا دي خسرنا. نص البلد اتحبست والنص التاني بيتهلفت والمادة ما اتصرفت كلها على بعضها يابا كرفت. الكمبر والبيت بول بقى يكرتوا في الصورة بالريد بول دول شبعة من بعد جوع ولا فيهم حد فهمان اصول. اللي يقول ما بيعملش لو عندك حاجة اعملها الضربة اللي ما بتسيبش بتعور في اللي ضاربها. لو قلبك يا بابي دو يبقى اعرف انك بو احسر ما تويت بتشو بلدك كلها بندبة. كل اللي قال عني ما يهزش طولي ولا يشغلني انا سايبك بتغني هتاخرك يلا انا مستني. انا شغلك وشغلهم اخصامي جلاب الله يعينهم انا اسمي محولهم علشان على عينهم مديلهم. اجمد احساس تسمعله الفنان محمود كتكوت الحرة كله شايله محمود سستدع المظبوط وسع لكريم المهدي توسيعه نجح ومعدي زغلو الدادرة بيودي مصر وغزالة معنا على الموت حصريا على موقع مهرجانات.com